تفسير الآية 56 من سورة الروم يقول تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أي وحينما حاول المجرمون يوم القيامة كما في الآية السابقة الكذب والدعاء أنهم ما مكثوا في الحياة الدنيا إلا بمقدار زمن ساعة واحدة، رد عليهم المؤمنون الذين كانوا في دنياهم قد أوتوا العلم، أي قد أتتهم كتب الله فيها علومه وتشريعاته وأخلاقياته عن طريق رسله، فآمنوا أي صدقوا بها وتمسكوا وعملوا بما فيها فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وهكذا دائما يكون حال المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه في دنياه، يرد بالحق ما استطاع وفي التوقيت وبالأسلوب المناسب على أي باطل بكل حكمة وموعظة حسن، ردوا عليهم كاشفين كذبهم كما كانوا يردون عليهم في الدنيا أيضا ويكشفون أكاذيبهم وادعاءاتهم، حيث قالوا لهم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي لم تمكثوا في دنياكم ساعة فقط كما تدعون كذبا، ولكنكم مكثتم مدة طويلة كما هو مسجل في كتاب الله، أي في علمه وتقديره، وهي المدة منذ خلقكم وطوال مدة بقائكم في حياتكم الدنيا ثم في قبوركم حيث أصبحتم ترابا ثم إلى موعد يوم البعث. وبعد كل هذه المدة الطويلة وتآكل أجسامكم وتناثرها في التراب، قد بعثكم الله مرة أخرى بأجسادكم وأرواحكم، فأنتم إذا كاذبون في ادعائكم أنكم ما بقيتم في الحياة الدنيا إلا ساعة واحدة فقط، وفي ادعائكم كذلك بعدم وجود بعث بعد الموت. قوله تعالى: فهذا يوم البعث، أي فها هو يوم البعث الذي كنتم تكذبون به أيها المكذبون حقيقة واقعة أمامكم، فهل تستطيعون الآن تكذيبه كما كنتم تكذبونه في دنياكم؟ وفي هذا لوم شديد لهم وإيقاعهم في تمام الحسرة وفي نوع من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي في النار. قوله تعالى: ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي وكنتم لا تعقلون، أي كنتم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، رغم وضوح الأمور تماما لكل صاحب عقل منصف عادل، وذلك لأنكم قد عطلتم عقولكم بسبب الأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.